شكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أرسل إلينا رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، أنزل عليه كتاب هداية لا يمحى. من أعرض عن هذا الذكر، من أعرض عن هذا الكتاب، من أعرض عن هذا المنهاج، فكما قرأنا يجعل الله تبارك وتعالى حياته ضنكا. والحياة الضنك أو المعيشة الضنك هي المعيشة التي لا تطاق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لقد كان أعمى البصيرة في الدنيا إذ أعرض عن ذكر الله له. لقد كان أعمى البصر حينما لم يرى النور، فيكون الجزاء من جنس العمل، يحشر يوم القيامة أعمى ويتساءل: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول له رب العزة سبحانه وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتتك الآيات المذكرات المنبهات فأعرضت عنها، تغافلت عنها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. ويقول ربنا تبارك وتعالى حينما يقص علينا من أنباء السابقين، يقول مخاطبا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، نعوذ بالله. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كأن القرآن كتاب الهداية يذكرنا، كأني برب العالمين سبحانه وتعالى يرسل النبي الكريم والرسول الأمين ليدعونا، لينبهنا، ليذكرنا. ولهذا يقول ربنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. اتقوا الله، اخشوا، خافوا من الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ثم يبين هذا فيقول: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. هذا هو الذكر، هذا هو البيان، هذا هو الهدى. رسولا أرسل الله إليكم رسولا، أنزل الله إليكم ذكرا يحمله رسول أمين كريم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ما أحسن هذا الرزق، رزق الهداية. ما أعظم هذا الرزق، رزق الإيمان. ما أجمل أن يكون المؤمن دائما أبدا متعلقا بربه، يتعلق قلبه بخالقه ومولاه، لا يغفل ولا ينسى ولا يجحد ولا يعرض. لقد أخذ الله تبارك وتعالى علينا العهد والميثاق قبل أن يخلق الدنيا، إي والله، قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الدنيا، بل قبل أن يخرج آدم وقبل أن تخرج ذرية آدم إلى الدنيا، أخذ الله علينا عهدا وأخذ الله علينا ميثاقا. قال لنا: ألست بربكم؟ من ربكم؟ قلنا: بلى يا رب، أنت ربنا. وقد سجل الله تبارك وتعالى هذا في كتابه في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، جيل بعد جيل، ذرية بعد ذرية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل الظالمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا أيضا بهذا الميثاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الميثاق في أحاديث كثيرة، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، مسح ظهر آدم فأخرج منه، أي من ظهره، ذرية، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها، كل ولد من أولاد آدم ذكرا كان أو أنثى، فسقط فخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيص. الوبيص يعني اللمعان، في هنا إضاءة، في غرة. وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيص، أي لمعان. فقال آدم وقد عرضهم رب العالمين عليه: أي ربي، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، هؤلاء أبناؤك وأحفادك الذين سيعيشون في الدنيا. فنظر آدم إلى واحد منهم وهو نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، أعجب آدم بولده داود، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا واحد من ولدك، واحد من ذريتك، من الصالحين، من المتقين، من الأنبياء المرسلين، يقال له داود. فقال آدم: يا ربي، كم جعلت عمره؟ كم سنة يعيش داود على الأرض؟ فقال له ربه: جعلت عمره 60 سنة، يعيش في الأرض 60 سنة ثم يموت. فكأن آدم استقلها، فقال: يا ربي، خذ له من عمري 40، خذ له من عمري يا رب 40 سنة. ولما أهبط آدم إلى الأرض وعاش على الأرض، وكأني بآدم كان يعرف عمره أخبر به فهو يعرفه. جاءت ملائكة الموت إلى آدم، جاء ملك الموت إلى آدم لقبض روحه، فقال آدم: ألم يبق من عمري 40؟ أنتوا جايين بدري 40 سنة. أولم يبق من عمري 40؟ قالوا: أولم تعطها ولدك داود؟ فقال آدم: أنا؟ لا، ما فعلت هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. نحن عبيد خطاؤون، قدر الله على آدم أن يخطئ ويأكل من الشجرة حتى نعلم أننا بالخطأ لا نخرج من الملكوت مطلقا، ربما نخرج من ملكوت الله مؤقتا لكن لنعود إليه. ولهذا نسي آدم ونحن ننسى، خطي آدم ونحن نخطئ، جحد آدم ونحن ربما نجحد، لكن السعيد منا من يعود فيتذكر. وإذا قال بعضنا: أنا لا أذكر هذا الميثاق، أقول له: وهل تذكر حينما سقطت من على سلم البيت وأنت ابن 2 أو 3 فأصابتك شجة وأنت لا تذكرها الآن؟ هل تذكر حينما أصابتك الحصبة أو الحمى وأنت رضيع ولا تعرف هذا إلا إذا ذكرك به الأبوان؟ ليس كل ما ينساه الإنسان يعني هذا أنه غير حقيقي أو أنه غير موجود. لقد أرسل الله إلينا النبي الرسول لينبهنا، ليذكرنا، فهل نحن منتبهون؟ وهل نحن ذاكرون؟ وهل نحن عائدون إلى ربنا وخالقنا ومولانا؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا ربنا إلى الحق ردا جميلا، فنذكر ولا ننسى، ونعود إليه إذا خطئنا، ونتوب إليه إذا زللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما